قال رحمه الله قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم أي أعرضتم عن العهد والميثاق إلا قليلا منكم وذلك أن قوما منهم آمنوا وأنتم معرضون أي كإعراض آبائكم. قوله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم وهذا ميثاق آخر أخذه الله سبحانه وتعالى على تلك الأمة المتقدمة على بني إسرائيل وهو عليها وعلى غيرها من الأمم مأخوذ وهو ميثاق عظيم ترك سفك دماء المسلمين ودماء الأبرياء المعصومين فلا يجوز الجرأة على هذه الجريمة العظيمة وقد استسهل بها في أو قد استسهلت في هذه الأزمنة فإن دماء المسلمين تراق الدماء المعصومة التي حرمها الله سبحانه وتعالى وعظمها أعظم من تعظيمه لبيته الحرام كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه إنك ما أعظمك وأعظم حرمتك ولا المؤمن أعظم منك حرمة عند الله فلا شك أن المؤمن أعظم حرمة من البيت الحرام ومن ناقة صالح التي أخذ الله دمدم الله على أمة بسببها وهي ناقة حيوان ومع ذلك حصل عذاب أليم لتلك الأمة لأنها لم تمتثل أمر رب العالمين ونهيه في عدم الاعتداء على هذه البهيمة فأبوا إلا أن يعتدوا فكيف بمن يعتدي على دماء المسلمين التي أحاطها الله بالمناهي العظيمة وتجد من يتجرع عليها لا شك أن دماء المسلمين أعظم وأعظم حرمة من ناقة صالح ومع ذلك دمدمت أمة بسبب الاعتداء وأعظم حرمة من البيت الحرام والبيت الحرام كما تعلمون ومن يرد فيه بإلحاد ومن يرد فيه بإلحاد نذقه بظلم نذقه من عذاب أليم هذا في البيت الحرام إذا أراد الله فيه بإلحاد سواء كان بتهديمه أو بغير ذلك من الأمور التي يطلق عليها الإلحاد فالله يتوعد بهذا الوعيد العظيم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فكيف بالإلحاد في دماء المسلمين وفي الاعتداء على أوامر الله سبحانه وتعالى. قال قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم وهذا الكلام كما تقدم معكم في قول لا تعبدون إلا الله فإنه نفي مشرب بالنهي وهذا أبلغ عند أهل البلاغة والبيان أن يكون النفي مشرب بمعنى النهي أبلغ من النهي المجرد ومن النفي المجرد. قال أي لا تريقون دماءكم أي لا يسفك بعضكم دم بعض وقيل لا تسفكوا دماء غيركم فتسفك دماؤكم إلى هذا وهذا إلى المقصود على الأصل المعلوم لا تسفكون دماءكم أي لا تريقون دماءكم لا يسفك بعضكم دم بعض وقيل لا تسفكوا دماءكم أو دماء غيركم فتسفك دماؤكم وكله صحيح سواء كان بسفك الدماء دماء بعضهم لبعض مباشرة أو بسفك دماء غيرهم الذين هم ليس منهم فيسفكون دماءهم بعد ذلك وتحصل حروب بينهم فتسفك دماءهم فنهاهم الله عن سفك دماء بعضهم بعضا ونهاهم الله سبحانه وتعالى عن سفك دماء غيرهم الذي سيتسبب في سفك دمائهم. وقيل لا تسفكوا دماء غيركم فتسفك دماؤكم فكأنكم سفكتم دماء أنفسكم نعم وكم بهذا الصنيع كأنكم سفكتم دماء أنفسكم فيصح هذا الخطاب لا تسفكون دماءكم. قال وقوله تعالى ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أي لا يخرج بعضكم بعضا من داره لا تخرجون أنفسكم من دياركم وهذه كلها المناهي انتهكها الروافض عليهم من الله ما يستحقون هؤلاء الظلم الفجرة الذين اتخذوا أسلافهم اليهود فإنهم جميع هذه المناهي انتهكوها سفك دماء المسلمين وكذلك إخراج الناس من ديارهم الآمنين، فهذا كله تجرى عليه هؤلاء الفجرة في هذا الزمان. قال قوله لا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يخرج بعضكم بعضا من داره، وقيل لا تسيئوا جوار من جاوركم فتلجئوهم إلى الخروج بسوء جواركم. وهذا نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد توعد من صنع ذلك بنفي الإيمان عنه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال من لا يأمن جاره بوائقه، فالذي لا يأمن جاره شروره وبوائقه وعوائده السيئة، فهذا نفى النبي عليه الصلاة والسلام عنه كمال الإيمان، ونسأل الله العافية والسلامة. فذكرت امرأة من أعمالها الصالحة من صلاة وصيام وصدقة، وقالوا يا رسول الله غير أنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار، هي في النار، وهذه كما ترى أعمال جليلة تقوم بها، صدقة صيام صلاة، ومع ذلك هي متوعدة بالنار. فقوله وقيل لا تسيئون جوار من جاوركم فتلجئوهم إلى الخروج بسوء جواركم، وهذا حاصل. وإن قال بعضهم يلومونني أن بعت بالرخص منزلي وما عرفوا جارا هناك ينقصوا، فقلت لهم كف الملامة فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخصه. هذا حاصل، فإن الشخص ربما يترك بيته ويبيع منزله، وربما يرحل من بلده إلى بلد آخر غير بلده، وبلده محبوبة إليه، ولكن بسبب سوء جيرانه وسوء أخلاقهم وتعاملهم معه ربما باع داره بشيء رخيص حتى يتخلص من جوار هذا الجار السيء الذي آذاه في نفسه وآذاه في أهله وآذى في ماله، ونسأل الله السلامة. فهذا البيت جميل، أن هذا هو الواقع، يلومونني أن بعت بالرخص منزلي وما عرفوا جارا هناك ينقصوا، فقلت لهم كف الملامة إنما بجيرانها تغلو الديار وترخصوا. وكما قالوا قديما وهو يقال حديثا، الجار قبل الدار، الجار قبل الدار، أي انظر الجار قبل أن تبني الدار، انظر الموقع الذي ستبني فيه، هل الجيران الذين ستجاورهم أهل خير وأهل صلاح أم هم على خلاف ذلك. يقولون قبل الدار جار يجاور، وقبل الطريق النهج أنس رفيق، وقبل الطريق النهج أنس رفيق. صدقوا، هذا حق. وقال الآخر أطلب لنفسك جيرانا تجاورهم، لا يصلح الدار حتى يصلح الجار، لا يصلح الدار حتى يصلح الجار. كلام جميل، وهي كلها هذه مأخوذة من الكتاب والسنة ومستنبطة من الأدلة الشرعية. فإنه كما قالوا أطلب لنفسك جيرانا تجاورهم، لا يصلح الجار أو لا يصلح الدار حتى يصلح الجار. فهذا على المعنيين صحيح، إما الإخراج مباشرة، يخرج جاره أو يخرج شخص من داره، يخرجه من داره مباشرة، أو يسيء جواره فيضطره إلى الخروج من داره، وكله محرم. لا تخرجون أنفسكم من دياركم، إما مباشرة يخرج بعضهم بعضا من داره فيعتدوا ويبغوا، أو يكونوا بالتسبب كأن يؤذوا الجار ثم يضطره ذلك إلى الإخراج إلى الخروج من داره. قال رحمه الله قوله تعالى ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يخرج بعضكم بعضا من داره، وقيل لا تسيئوا جوار من جاوركم فتلجئوهم إلى الخروج بسوء جواركم. قوله تعالى ثم أقررتم، أي بهذا العهد أنه حق وقبلتم، ثم أقررتم أي بهذا العهد الذي أخذ عليكم من عدم أو من ترك سفك دمائكم أو ترك سفك دماء بعضكم بعضا، وكذلك أيضا عدم إخراج لبعضكم بعضا من ديارهم وبيوتهم، مع ما تقدم أيضا من المواثيق العظيمة التي أخذت عليهم من عبادة الله وإحسان، كذلك الإحسان للوالدين والإحسان للقربى والإحسان للمساكين واليتامى إلى آخر ذلك، كلها مواثيق أقررتم بها وأخذت عليكم. ثم أقررتم بهذا العهد أنه حق وقبلتم وأنتم تشهدون، هذه جملة حالية، وأنتم تشهدون، والحال أنكم تشهدون على هذا الميثاق الذي أخذ عليكم، وشهود أنتم على هذا الشيء مع إقراركم به، ولستم مضطرين لهذا الميثاق. قال رحمه الله: بهذا العهد أنه حق وقبلتم وأنتم تشهدون اليوم على ذلك يا معشر اليهود وتغرون بالقبول، أي وأنتم كذلك، هذا على من تقدم منكم، وأنتم تشهدون عليه أنه حق وأخذ على أسلافكم وتقرون بالقبول أيضا كما أقر أسلافكم بالقبول به أو بالقبول له، وأنتم كذلك أيضا في هذا الزمن تشهدون بذلك الميثاق الذي أخذ على من تقدم وقبلتم ما قبل من تقدم من أسلافكم. انتهينا من هذه من هاتين الآيتين، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون، إلى قوله إذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم الآية. قال رحمه الله: قوله تعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارى تفادوهم وهو محرم عليكم، وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. قال رحمه الله: قوله عز وجل ثم أنتم هؤلاء، يعني يا هؤلاء، وهؤلاء للتنبيه، وهذا أحد الأعاريب في إعراب هؤلاء، فإن مبتدا عند هؤلاء الذين عربوا هذا الإعراب الذي نحى إليه المصنف رحمه الله، ذهب إليه المصنف أن أنتم مبتدا وهؤلاء منادى بحرف نداء محذوف يا هؤلاء، وجملة تقتلون خبر، وجملة تقتلون خبر، فيكون سياق الكلام هكذا: ثم أنتم يا هؤلاء الذين أخذنا عليكم الميثاق المتقدم وأقررتم به وشهدتم كذلك عليه، تقتلون أنفسكم وتنقضون تلك المواثيق التي أخذت عليكم من ترك قتل النفس وغير ذلك مما ذكر، تقتلون أنفسكم ونقضتم ما تقدم. فالخطاب هو لمن تقدم، والضمير يعود على من تقدم وليس على غيرهم، بل هو على من تقدم وليس على صنف آخر منهم، هم هؤلاء الذين تقدموا وأخذت عليهم هذه المواثيق من ترك سفك الدماء وترك إخراج المظلومين من ديارهم، أنتم يا من تقدم ما فعلتم هذا، نقضتم تلك المواثيق ونكثتموها. فيكون على هذا القول هؤلاء منادى بحرف نداء محذوف، أي ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم، وجملة تقتلون هي الخبر. هناك أعاريب أخرى أن أنتم مبتدا وهؤلاء خبر، وجملة تقتلون في محل نصب حال، في محل نصب حال، أي قاتلين، ثم أنتم هؤلاء قاتلين أنفسكم، حال كونكم تقتلون أنفسكم، وقيل استئنافية مع نفس الإعراب المتقدم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، هذا في نظر. فأقول أقوال أنها إما أن تكون جملة حالية ويكون هؤلاء الخبر، أو تكون الجملة خبر وهؤلاء منادى بحرف نداء محذوف، هذا أقوى ما يقال في إعراب هذه الآية، وأما الاستئناف فيه نظر. وكذلك القول بأنه اسم موصول ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم، هؤلاء اسم موصول عند الكوفيين، عدس ما لعباد عليك إمارة أمنتي وهذا تحملين طليقه، أي والذي تحملينه طليقه، فهؤلاء الكوفيون عندهم يصلح أن يكون للموصول، فيجوزون إعراب ما هو لفظ الإشارة أن يخرج عن لفظ الإشارة إلى أن يكون اسما موصولا، وهذا من أبعد الأقوال. هذا قول فيه نظر قول الكوفيين أن الإشارة يخرج إلى كونه موصولا، وجعلوا من ذلك هذه الآية، وجعلوا أيضا قوله تعالى في شأن موسى وما تلك بيمينك يا موسى، أي وما التي بيمينك يا موسى، إيش التي بيمينك، ها هي التي بيمينك، قالوا وما تلك أي وما التي بيمينك يا موسى، فجعلوا تلك اسم موصول بمعنى التي. وهذا كما تعلمون ورده ابن هشام وغيره من أئمة النحو أنه لا يصلح أن يعرب الإشارة اسم موصول. فالحاصل أن ثم أقوال أخر غير هذا القول الذي أشرنا إليه وغير هذا المقال التي ذكرناها في إعراب هؤلاء. وأصح الأعاريب إن شاء الله أن هؤلاء منادى بحرف نداء محذوف وإن أباه البصريون فأجازه غير من أئمة النحو كالفراء رحمه الله تعالى وغير الفراء، فإنهم يجوزون أن يعترض بالنداء بين المبتدأ والخبر، يجوزون أن يعترض بالنداء بين المبتدأ والخبر، فأنتم مبتدأ وتقتلون خبر، وهؤلاء هذه جملة اعتراضية، جملة النداء اعتراضية لا محل لها من الإعراب. هذا أقوال أقوال والله أعلم. وذهب بعضهم أن هؤلاء خبر وتقتلون حال، وهذا في الدرجة الثانية إن شاء الله يعتبر، والاعتراض بالنداء وارد، وارد في كلام العرب الاعتراض بالنداء، إن الأولى وصفوا قومي لهم فبهم هذا اعتصم. طيب ثم ذكر بقية البيت، هذا اعتصم، الشاهد هذا، إن الأولى وصفوا قومي لهم فبهم هذا اعتصم، قالوا يا إن معنى يا هذا اعتصم، يا هذا اعتصم، فلك من عاداك فإن من عاداك مخذولا، أو نحو هذا تتمة البيت. شاهدنا ذكرنا هذا، هذا اعتصم أي يا هذا اعتصم بهم، فإن من عاداك يكون مخذولا، وهذا ما يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، لكن هذه باعتبارنا أسباب، ربما يقال هذا أسباب معلومة ممكن أن يحصل بهم هذا الأمر باعتبار الدفع المحدود في حدود العبد أنه يدفع، إن كانت له سطوة وجولة وصولة ممكن أن يدفع عنك بدفع الله سبحانه وتعالى، أما دفع مجرد جهة فحسب فلا يكون. فالحاصل يا أخوان المصنف يذهب إلى أن هؤلاء إيش، ثم أنتم هؤلاء تقتلون، ما هو مذهبه في إعراب هؤلاء؟ منادى بحرف نداء محذوف بدليل أنه قال يعني يا هؤلاء، وهذا هو قول جماعة من نحاوه الأقرب. قال رحمه الله قوله عز وجل ثم أنتم هؤلاء يعني يا هؤلاء، وهؤلاء للتنبيه، أي جيء به لتنبيه أولئك الذين صنعوا هذا الفعل، ثم أنتم هؤلاء، فهؤلاء اسم إشارة تنبيه، وهو معترض كما ترى بين المبتدأ والخبر بتشديد. طيب قوله تعالى تقتلون أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا، نعم تقتلون أنفسكم بمعنى يقتل بعضكم بعضا يا معشر يهود، مع أن الله حرم عليكم أن يقتل بعضكم بعضا وأن يخرج بعضكم بعضا من دياركم، لكن قتلتم بعضكم بعضا. قوله تعالى وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بتشديد الظاء، تظاهرون عليهم، هذه قراءة أهل مكة، تظاهرون عليهم، وهي قراءة سبعية، وهناك قراءة أخرى وهي قراءتنا، قراءة حفص، قراءة عاصم، وقراءة حمزة والكسائي، تظاهرون عليهم من غير تشديد وتضعيف، وأصله على القراءتين تتظاهرون، ولكن أضغمت التاء في الطاء فشددت على قراءة من سمعتم من أهل مكة، وترك التشديد على قراءة عاصم وحمزة والكسائي، فقالوا تظاهرون، وإن الأصل تتظاهرون. أو يكون على قراءة الجماعة حذفوا ما في ضام، حذفوا الفاء تاء الفاعل وأبغوا تاء الخطاب، كله يصلح إضغام، الأصل أنه فيه، لكن على القراءة الأخرى ما في إضغام، نعم كما قال تظاهرون في حذف، حذف تاء، فيكون تظاهرون والأصل تتظاهرون، ثم حذفت إحدى التائين فقال تظاهرون. وعلى قراءة أهل مكة الأصل القراءة تظاهرون بالتضعيف، والأصل تتظاهرون ثم حصل إضغام، حصل إضغام التاء في الضاء. قال رحمه الله: وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم لأن قراءة هذا المصنف فلذلك قال بالتشديد، ولا عندنا تظاهرون بتشديد الضاء أي تتظاهرون. أدغمت التاء في الضاء، هذه قراءة من؟ تظاهرون عليهم، قراءة من؟ أهل مكة، قراءة أهل مكة وقراءة أهل الكوفة ستأتي. قال: أدغمت التاء في الضاء، وقرأ عاصم وهي القراءة التي عندنا، وحمزة والكسائي بتخفيف الضاء تظاهرون عليهم، فحذفوا تاء التفاعل وأبقوا تاء الخطاب فقال تظاهرون عليهم، هذه تاء الخطاب، وأما تاء التفاعل تتفاعلون أي تفعلون هذا الشيء حذفت، وأبقوا تاء الخطاب كقوله تعالى ولا تعاونوا، معناهما جميعا تتعاونون، ولا تعاونوا والأصل ولا تتعاونوا، وحذفت هذه التاء وأبقت تاء الخطاب وأبقي تاء الخطاب كقوله تعالى ولا تعاونوا، معناهما جميعا تتعاونون، والظهير العون، والملائكة بعد ذلك ظهير أي أعوان. الآية التي في عائشة وحفصة إن تظاهر عليه أي تتعاون عليه على محمد عليه الصلاة والسلام فإن الله مولاه. قال وهما جميع، والظهير العون، يقال فلان ظهير لفلان أي معين له. وهل من هذا المظاهرات هذه؟ ليس بعيد، فإنهم يتعاونون على الشر ويتظاهرون على أولاة أمورهم، يتعاونون، فلذلك سميت مظاهرات باعتبار التعاون، يعضد بعضهم بعضا ويخرجون مثل الغنم السائمة في الشوارع، يتظاهرون ويظنون أنهم قد فعلوا شيء يرضي رب العالمين، وهم في حقيقة الأمر فعلوا أمورا ترضي الشيطان وتغضب الرحمن. قال والظهير العون بالإثم، قوله بالإثم والعدوان المعصي والظلم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، صلى الله السلامة، بالظلم والعصيان. قوله وإن يأتوكم أسارى، قرأ حمزة أسرى، وإن يأتوكم أسرى وهي قراءة سمعية، وإن يأتوكم أسارى قرأ حمزة أسرى، قرأ حمزة أسرى وهما جمع أسير، أسرى أو أسارى كله جمع، والمجموع هو أسير المفرد. قال وهما جمع أسير ومعناهما واحد، وفك الأسير كما تعلمون من الأمور التي أرقب الله سبحانه وتعالى فيها، ومعناهما واحد، تفادوهم بالمال وتفدوهم. وقرأ أهل المدينة وعاصم الكسائي يعقوب تفادوهم هذه القراءة، تفادوهم بالمال وتنقذوهم. وقرأ أهل المدينة وعاصم والكسائي ويعقوب تفادوهم سيكون هذا، يعني الأولى تفادوهم، لكن هذا إيش عندكم يا أخوان؟ نفسه فلعل تفادوهم بالفتح، تفادوهم أي تبادلونهم، فيكون يختلف المعنى من تفادوهم بالمال أي تفدوهم بالمال، وتفادوهم أي تبادلونهم المال، فيكون على هذا تفادوهم، والصيغة واحدة أي تبادلوهم، أراد مفادات الأسير بالأسير، تفادوهم تبادلوهم أي أسير بأسير، وتفادوهم بالمال، تفدوهم بالمال، تعطوا المال وتخرجوا الأسير، وتفادوهم المبادلة، أسير بإيش؟ بأسير، وكله صحيح في فك الأسرة، كله صحيح سواء كان مقابل مال أو كان مقابل أسير بأسير، هذا كله صحيح وجائز في فك الأسرة. الآية التي فيها فضل فك الأسارى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ففك الأسارى والإحسان إليهم هذا أمر مرغوب. فإذا كان عندك أسير فلا يساء إليه، لا يساء إليه، وإنما يحسن إليه، وأما الإساءة فلا. لكن إن كان هذا الأسير احتاج إلى بعض المعلومات منه فلا بأس، إن كان يحتاج إلى بعض المعلومات أنه يخبر عن قومه أين هم وما الذي معهم المعدات وما الذي يريدونه إلى آخر ذلك، فلا بأس أن يستخرج معه أو منه بعض المعلومات وإن ضرب شيئا ما، لكن لا يترك أكله ولا كذلك شربه، هذا خطأ، يطعم وكذلك يسقى. وأما إخراج المعلومات إن اضطروا إلى ذلك لأنه قائد، وأما أيضا كذلك من هو معلوم بالنكاية وبالحروب فيستخرجون منه المعلومات التي هي تخفى عليهم من الضد أي الجيش المقابل، فلا بأس أنهم إذا ضربوه إن شاء الله لا بأس للحاجة لإخراج بعض الأمور. أما لغير ذلك فلا، يحسن إليه يبقى أسيرا حتى يأتي وقته، ثم هم مخيرون في هؤلاء الأسرى، إن شاء أن يقتلوهم قتلوهم، وإن شاء أن يفدوهم فدوا، ما في مانع. وإذا كان هناك عندهم من أهل الإسلام لا يقتلوهم، يخرج أهل الإسلام بهم، فإنه واجب إخراج المساكين أولئك المظلومين الذين أسروا من قبل الأعداء، فيضغطوهم بالأسرى الذين عندهم فيحصل تبادل الأسارة. قال بالإثم والعدوان المعصية والظلم وإياتوكم قال قرأ أهل المدينة وعاصم الكساء يعقوب تفادوهم أي تبادلوهم، أراد مفاداة الأسير بالأسير. وقيل معنى القراءتين واحد، قيل معنى القراءتين واحد. ومعنى الآية قال السدي إن الله عز وإن الله تعالى أخذ على بني إسرائيل، هذا معنى الآية الإجمالي الذي تقدمت. قالوا معنى الآية قال السدي إن الله تعالى أخذ على بني إسرائيل في التوراة أن لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، وأيما عبد أو أمة وأيما عبد وما زائدة وأيما عبد أو أمة وجدتموه من بني إسرائيل فاشتروه بما قام من ثمنه واعتقوه. فكانت قريضة حلفاء الأوس والنضير حلفاء الخزرج، كل واحد له حليف، قريضة في جهة الأوس معهم حلف والنضير في جهة الخزرج متحالفون مع الخزرج، وإذا حصل قتال بين الأوس والخزرج عاضد بعضهم بعضا، فقريضة تعاضد الأوس والنضير من اليهود يعاضدون الخزرج، ويحصل قتال بين اليهود واليهود، كل واحد مع من تحالف معه، يقول كيف أتركه؟ لما يعاب عليهم يقال لهم ليش تقاتل يقاتل بعضكم بعضا والله قد نهاكم عن ذلك، وكيف يخرج بعضكم بعضا من دياركم بعد النصر، إنهم يأتي يهدم البيوت حق الطرف الثاني الذي هزم ويخرجونهم من ديارهم، فاليهودي يخرج اليهودي والله قد نهاهم من إخراج بعضهم بعض، أولئك مشركون وثنيون، الأوس والخزرج مشركون وثنيون قبل إسلامهم، لكن أنتم أهل كتاب نهاكم الله عن هذا الحال الذي تفعلون بأنفسكم، نهاكم الله عن إخراجكم من البيوت وعن كذلك أيضا قتل بعضكم بعضا، فلماذا تصنعون هذا؟ بقي ما يعملون بمسألة الأسرة فقط فإنهم يفدونهم. فقال الله سبحانه وتعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أما القتل خالفوا فيه والإخراج خالفوا فيه، بقيت مسألة الأسرة فإنهم يدفعوا من أموالهم الخاصة حتى لو انتصروا، حتى لو انتصروا يدفعون للفريق الذي تحالفوا معه يدفعون له أموال، ذاك الفريق المهزوم يدفع، وهم أيضا المنتصرون الذين في جانب الفريق الذي انتصر يدفع، الكل يدفعون المال من أجل إخراج الأسير. فعاتبهم الله سبحانه وتعالى بذلك، فقال تتركوا هذه الأمور المتقدمة التي نهيتكم عنها وتعملوا ببعض الكتاب، فأنزل الله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تعملوا بمسألة الفدية فقط وأمر القتل، يقتل بعضكم بعضا وتحالفوا مع المشركين، ويقتل بعضكم بعضا كذلك تحالفوا مع المشركين ويخرج بعضكم بعضا، فهذا حرام عليكم. وسيأتي هذا الكلام وهو واضح إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، نؤخر لنا الوقت الجاء معنى الآية.